سيداتي وسادتي، ومرة ثالثة نلتقي بسيدة الغناء العربي أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثالثة التي نقدمها لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. مرة ثالثة نلتقي بالكلمة وباللحن وبالصوت الجميل، نلتقي بأم كلثوم ستغنينا أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثالثة أغنية طالما رددناها مع أم كلثوم، أغنية هي الدليل على أن المعنى الجميل واللحن الرائع دائما يكتب لهما الخلود، خصوصا إذا صادف صوتا معبرا، صوتا جميلا ساحرا كصوت أم كلثوم. الأغنية التي سنستمع إليها في الوصلة الغنائية الثالثة هي أغنية هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي وألحان الموسيقار زكريا أحمد. وهكذا تمضي ساعات الليل هانئة سعيدة، وهكذا تمضي هذه الساعات لأنها هانئة ولأنها سعيدة، تمضي مسرعة الخطى، تمضي وود كل واحد منا لو أنه استوقف هذه الساعات ساعات طويلة، ولو أنه استوقف هذه الليلة السعيدة ليالي أخرى أكثر سعادة، حتى ينعم بفن أم كلثوم وحتى يعيش هذه اللحظات في دنيا من النشوة، دنيا من السعادة، ودنيا من السرور. سيداتي وسادتي، ستغني أم كلثوم كما قلنا لحضراتكم أغنية كتبها بيرم التونسي ولحنها زكريا أحمد، هي أغنية هو صحيح الهوى غلاب. المسرح مليء بجمهور من عشاق فن أم كلثوم. هذا الجمهور الذي لا يشبع، الجمهور الذي يعيش هذه اللحظات يترقب وينتظر، ينتظر لقاءه مع المعبرة عن آماله، مع التي طالما غنت له عواطفه ومشاعره، مع أم كلثوم. وهذه دقات المسرح التقليدية، وبعدها انطفأت أضواء الصالة وانفرجت الستار عن أم كلثوم والفرقة الموسيقية. ستغني كوكب الشرق أم كلثوم أغنية هو صحيح الهوى غلاب، كتبها بيرم التونسي ولحنها زكريا أحمد. غلب ما عرفش انا. الرحيق الهوى غلى ما عرفش انا والهجر

Oh, الدم يا قلبي Thank you. وهكذا سيداتي وسادتي نأتي على ختام الحفل الساهر الكبير الذي أحيته سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. استمعتم في الوصلة الثالثة إلى أغنية هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي وألحان الموسيقار زكريا أحمد. سيداتي وسادتي مرة ثانية كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى دار الإذاعة بالقاهرة.